الصوت الجديد للإنتاج الفني تقدم يا ليلى. بالصلاة على النبي حلو الاتنين عرس وعروسة يملوا العين. الصلاة على النبي حلو الاتنين عرس وعروسة يملوا العين. أمير وأميرة فرحة كبيرة سبحانه جمع بين القلبين. الصلاة على النبي حلو الاتنين عرس وعروسة يملوا العين. أمير وأميرة فرحة كبيرة سبحانه جمع بين القلبين. على طول وتشيلك جوه في من العين.